بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بعد المقدمات الطويلة التي عرضناها في سياق الحديث عن الحقيقة الشرعية، وبعد أن عرفنا بشكل دقيق وناقشنا أيضا معنى الحقيقة الشرعية وفرقنا بينها وبين الحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية، وقبل الحديث عن أدلة المثبتين وأدلة الناقين، يعترضنا سؤال، وهو ما هي ثمرة هذا الخلاف؟ ثمرة شنو هي؟ لاحظوا، دعوني أذكر بشيء طرحته في الأسبوع الماضي. يبدو ما كنت إلا أبحث عنها، هذا أعطيني مجال بس أطرح مقدمة حتى أبين يعني وجه السؤال شنو هنا، لأن الإجابة مرتبطة بالبحث الأسبوع الماضي. قال بعضهم لا نزاع في أن ما ذكره الشارع المقدس، أقول لكم عبارة أحدهم أحسن أيضا إذا ما كنتم موجودين، قلنا أنه حسب كلامهم لا نزاع في أن الألفاظ المتداولة في لسان أهل الشرع ولاحظوا الفارق بين هذا الاصطلاح أهل الشرع وبين الشارع، يعنينا هنا اليوم في هذا الدرس، هذه الألفاظ المتداولة في لسان أهل الشرع المستعملة في خلاف معانيها اللغوية قد صارت حقائق، صح ولا لا؟ في تلك المعاني، هذا حسب تعبيره، يعني لفظ الصلاة قلنا كذلك، لفظ الصلاة كان يعني بالحقيقة اللغوية ماذا؟ الدعاء، لكن أهل الشرع تداولوا هذا اللفظ مع الزمن واستخدموه في خلاف المعنى اللغوي، بفعل الاستخدام، لا أقول بفعل الاستخدام، أقول استخدموا بعدين لأنه حتى لا أميل إلى كفة، استخدموه، هذا الاستخدام دل على أنه حقيقة في المعنى الجديد، صحيح؟ الصلاة صارت حقيقة في الأجزاء والشرائع، الصوم صار حقيقة في الإمساك عن الطعام، الحج صار حقيقة في الحج صار حقيقة في المضي إلى بيت الله الحرام وليس القصد، الزكاة صارت حقيقة في هذا المال الذي يخرج وليس النمو، إلى هنا جاي أي كلام اثنين. الاول هذا الذي ذكرته لا نزاع فيه انها صارت حقائق هذه الالفاظ في معانيها الجديده. الكلام هذا شلون صار الحقائق؟ كيف؟ هل ذلك يعني ان الشارع بصرف النظر عن وجود معنى لغوي سابق لها، الشارع المقدس ابتكر لفظا جديدا لمعنى جديد؟ هل هذا فيكون الاستعمال حقيقي ويكون حقيقة شرعية بهذا المعنى، وهو الذي يعبر عنه بالتعيين؟ تعيين يعني أن الشارع جاء بهذا اللفظ وعينه بإرادته لهذا المعنى. هل أصبحت هذه الألفاظ حقائق في هذه المعاني الجديدة من هذا القبيل؟ أن الشارع جاء ابتكر ألفاظ جديدة بصرف النظر عن وجودي، يعني بصرف النظر عن أنه لحظ اللفظ السابق الذي له حقيقة لغوية أو لم يلحظ، هذا ما يهمنا. مع أنه في تعريف الحقيقة، بداية تعريف الحقيقة الشرعية تكلمنا عن الموضوع هذا أنه لحظ أو ما لحظ. هل تارة لا، تارة بفعل الغلبة والاستعمال، كان لفظ الصلاة يعني الأجزاء والشرائط بفعل الغلبة والاستعمال. يعني التعين صاروا يستخدمونها اهل الشرع، الصلاة على اجزاء الشرائط، الصلاة على اجزاء الشرائط، من دون ان يهجروا، من دون ان يتعمدوا الهجران للمعنى السابق، لكن من كثر ما استخدموه اصبح مع الزمن حقيقة في الاجزاء والشرائط. صح؟ فاذا اصبح حقيقة في الاجزاء والشرائط بفعل الغلبة، على الغلبة في لسان أهل الشرع الكلام يأتينا هنا في الثمرة. الكلام أقول لاحظوا فرقوا بين أهل الشرع والشارع، ها؟ حتى هو في أحدهم في نهاية كلامه قال وإنما استعملها الشارع فيها بطريق المجاز بمعونة القرائن. بمعنى يعني الشارع أول ما استعملها استعمل لفظ الصلاة على المبنى الثاني، أول ما استعمل لفظ الصلاة في الأجزاء والشرائط استعملها استعمال مجازي، ولهذا استعان بالقرائن المقالية أو المقامية للتدليل على ان المقصود عندي من الصلاة اجزاء الشرائط، ترها مو الدعاء. اذا استخدم في لسان اهل الشارع كان ذا كلام اخر، الكلام ان الشارع اول ما استخدمها الشارع هل هو من نحو الاول وهو انه على نحو التعيين جاء بلفظين لاحظ المعنى الاول اللفظ الاول وهو معانيه اللغويه او لم يلاحظ، جاء بلفظ جديد ووضعه وجعله للمعنى الجديد، قال هذا الصلاه للاجزاء والشرائط، هذا النحو الاول له التعيين، النحو الثاني بسبب الغلبه والاستعمال. من وين بدات الغلبه والاستعمال؟ على اي اساس؟ لان الشارع استخدم لفظ الصلاه في الدلاله على الاجزاء والشرائط لكن استخدام مجازي، يعني راح استعار ذاك اللفظ واستخدمه في الدلالة على أجزاء الشرائط، بس لما استخدمه شنو سوى؟ لما استخدمه الشارع ها وضع لنا قرينة، وضع قرينة، فهمنا من خلال القرينة أن المقصود بالصلاة أجزاء الشرائط مو الدعاء. في المعنى الأول ما نحتاج لقرائن، بس في المعنى الثاني الشارع عندما استخدمها جاء بقرائن. هنا أهل الشارع صاروا يستخدمونها، ثم صاروا يستخدمونها ويتداولونها بلا قرينة بلا قرينة بلا قرينة، فصارت غلبة في الاستعمال. طيب الكلام هنا، هذه الألفاظ حتى لو جاءت متجردة عن القرائن في لسان أهل الشرع وبعدنا مؤتمر بالخلاف. الآن أبدأ الآن، هذه الألفاظ إذا جاءت مجردة عن القرائن في لسان أهل الشارع كالفقهاء مثلا ها؟ حملت على المعنى الجديد، على المعنى الحقيقي لها الجديد، وإن كان بفعل الغلبة. ليش؟ لأن صارت غلبة، صارت غلبة. أما إذا جاءت في لسان الشارع، لاحظوا هذا اللي قبل الناقشة، أما إذا جاءت في لسان الشارع مجردة عن القرائن شو نسوي هنا؟ ها هنا ثمرة الخلاف. احنا قلنا الوضع تعييني لو تعيني، إذا جاءت مجردة عن القرائن، قرائن ما أقول بناء على المعنى الأول اللي هو الوضع التعييني، تحمل على معانيها الجديدة لأنه الوضع حقيقي بعادة، لأن حقائق شرعية في الأجزاء والشرائط. أما بناء على الوضع الثاني، إذا جاءت مجردة عن القرائن في لسان الشارع، يعني جاءتنا رواية قالت الصلاة أقيم الصلاة، جاءت مجردة عن القرائن وقالت بعد أقيموا، لأنه ممكن أقيموا واحد يقول أنه ها ربما تكون قرينة لفظية للدلالة على الأجزاء والشرائط لأن أكو إقامة. لا، لو قالت صلوا مثل قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني يصلي، طبعا صلوا كما رأيتموني يصلي هم قرينة شنو مقامية هذه، لأنه شفناه يصلي بطريقة، لا يا جاد قال صلوا قرينة ما بناء على المعنى الثاني مو المعنى الأول. المعنى الأول قال صلوا خلاص أجزاء الشرائط لا الحقيقة فيها، بس بناء على المعنى الثاني قالوا إذا جاءت مجردة عن القرائن تحمل على المعنى اللغوي. بالمعنى اللغوي اللي قلنا هناك، قلنا مقصودنا بالمعنى اللغوي ماذا؟ هنا هذا مبني على ما سبق بحثه. إذا قال هنا تحمل على المعنى اللغوي مقصوده المعنى اللغوي الأعم من كلام أهل اللغة وكلام أهل العرف، يعني عام من اللغة والعرف معنى اللغة المقصود هنا. طيب، فبيت القصيد وين الآن؟ هنا جاءتنا رواية قرينة ما فيها، إذا فيها قرينة انتهينا، لن نحتاج للبحث أصلا. من هنا فيها قرينة ما يحتاج لبحث أنها حقيقة شرعية وغير حقيقة شرعية، المهم مراد الشارع هنا الأجزاء والشرائط خلاص. جاء وعدل كلام جدنا بلا قرينة شو نسوي له؟ ومو في لسان أهل الشرع، لاحظوا يعني محل النزاع هنا، لا جاء لا لا الشيخ الطوسي يتكلم في الموضوع ولا الشيخ الكليني يتكلم في الموضوع، اللي يتكلم في الموضوع رواية جهنة عن النبي صلى الله عليه وآله كيف نتصرف معها؟ قرينة ما في. كل البحث هنا رواية اجتنا ما في قرينة. حتى كباحث فقهي كمستنبط كيف راح تعامل معها؟ طبعا هنا يمكن ان يقال هل شنو فائدة هذا البحث؟ قاله بعضهم ايضا شنو فائده اساسا احنا في عندنا لفظ ورد في الروايات نشك في انه كان المراد منه المعنى اللغوي او المعنى الشرعي. في عندنا الواقع الخارجي موجود لو ما في موجود هذا البحث فائدته ليس فقط في هذه الجهة مع انه فيه مر عليك بالبحث الاستدلالي بعض التفاصيل مر عليك بعض الشواهد تتوقف ان المراد فيها هنا هو خصوص المعنى اللغوي او الحقيقة الشرعية. كلفظ المؤمن مثلا في بعض الأزمنة يجيب كلام الشق ورود لفظ المؤمن في كلام الإمام علي في كلام الرسول صلى الله عليه وآله الشامل لعامة المسلمين لكن لفظ المؤمن في كلام الإمام الصادق ها ناعشر زين اذا جاء لفظ المؤمن في كلام الامام السجاد بداية عصر الامام السجاد نهاية عصر الامام الحسين مثلا واجا مجرد عن القرآن ما قال مثلا المؤمنين الذين تمسكوا بولايتنا اهل البيت ما قال هالشيء وأردنا نخرج بنتيجة في تحليل هذا الكلام هذه الرواية نحملها على المعنى اللغوي ها؟ أو نحملها على المعنى الشرعي نحملها على ماذا؟ لاحظوا اني في الجواب ما ادري اليوم نبدأ او نخلي للنقاش في الجواب عندما رايحين يناقشون الان المسألة هو عفوا عندما يناقش كلامه عفوا عندما يناقش كلامه سيفصلون بين امرين عندنا غلبة وعندنا صدور رواية ايهما قبل الثاني هل تقارنا او لا إذا تقارنت الغلبة مع صدور الرواية فالاستخدام اللي ورد في الرواية والاستعمال اللي ورد والاستعمال الشرعي ليش؟ لأنه صدرت الرواية متزامنة مع الغلبة غلبة الاستعمال أو أن الرواية صدرت بعد الغلبة لاحظين اما لو صدرت الرواية قبل الغلبة يصير الامر اخر يصير عكسي يعني ان صدرت مقارنة مع الغلبة او متأخرة عن الغلبة حملت على المعنى الشرعي اما اذا صدرت الرواية سابقة للغلبة فتحمل على المعنى اللغوي اذا شككنا انها صدرت مقارنة او سابقة او لاحقة كيف نتصرف في الحالة هل هناك اصل يقتضي ذلك أم لا؟ قال بعض: هناك أصالة التأخير التي تقتضي المقاومة. هذا اللي ببحثه بشكل أكثر تفصيلا في الدرس القادم. قال البعض أن هناك أصالة في المقام وهي أصالة التأخير، يعني أن الأصل بعد لم تكن غلبة، الأصل بعد لم تصدر الرواية، فيقتضي ذلك المقارنة التقارن بينهما. لكن الكلام أكو أصل بهالمعنى هذا؟ يمكن تحرير وتقرير أصل يقتضي التقارن هنا؟ يمكن؟ الأصل أن الغلبة تأخرت، ها؟ لأن أصالة عدم التقدم، أصالة عدم تكون الغلبة، أصالة عدم صدور الرواية، فهذا تقتضي شنو؟ أن الرواية هم تأخرت الصدور. ليش؟ أننا شك صدرت لو بعد الأصل عدم الصدور، صدرت لو بعد الأصل عدم الصدور، غلبة أو لم يغلب الأصل عدم الغلبة، غلبة أو لم يغلب أصل عدم الغلبة. يقتضي ذلك شنو؟ أنهما تقارنا. البعض عبر عن الموضوع قال أكو أصالة، وهذه الأصالة تقتضي التقارن. أشكلوا على من قال بهذا الأصل أنه هذه الأصالة أصلا لا وجه لها، من جاء من هذه الأصالة؟ بالذات الأصالة التي اقتضت التقارن، أصالة عدم الصدور، أصالة عدم الغلبة، ما على مقول هذا الكلام؟ قال لحاكمية أصالة العدم هنا ولجريانها في المقام. أما هذه الأصالة تقتضي بعد ذلك شنو؟ تقارن بين الغلبة وصدور الرواية في آنه، هذا لا وجه لأصله ولا يمكن الاستدلال عليه بحال، إلا إذا كانت عندنا هناك بحوث تاريخية. ومن هنا لاحظوا أنطلق لقول أنه في بعض الموارد المتعلقة بالبحوث الأصولية أو حتى البحوث الفقهية نحتاج إلى بحث تاريخي جاد. ما عندنا بحوث تاريخية جادة يستعين بها الفقيه في المقام. يعني هنا هل هناك تحقيق تاريخي دقيق يتبع أجزاء هالموارد هذا وسائر أفرادها لتكوين رؤية أنهم متى صارت الغلبة للقط الصلاة؟ بالدقة متى صار استخدام المؤمن للدلالة على الاثنى عشري؟ بالدقة متى؟ شوفهم دائما يقولون في عصر الباقر والصادق، نعم عصر الإمام علي كذا، بس من يجي عصر الإمام الحسن الإمام السجاد فقط، هم يقولون بالذات عصر الإمام الحسين والسجاد، مين 35 سنة من عصر الإمام السجاد ما يدرون الإمام السجاد يستخدمها بأي معنى. ما في تحقيق تاريخي، يعني هذا يحتاج إلى تحقيق رواية وتحقيق تاريخي، هذا بحث رديف يكون يدعم البحث الأصولي الفقهي. أنا ما أعرف، يعني الحوزة ما متكفلة بهذا العمل. كثير عندنا من البحوث العلمية الموجودة في الفقه والأصول تحتاج إلى بحث تاريخي مقارن ودقيق تبع الأجزاء للوصول إلى معنى معين، هذا ما موجود في فقه الحوزة. أكو بحوث تاريخية برة قوية، يعني في الجامعات وكذا في تحقيقات تاريخية قوية، بس تحقيقات في عموم التاريخ الإسلامي مو تحقيقات في الموضوعات المهمة اللي حاجة الفقه عندنا نحن في الحوزة. ليش؟ لأن أكو افتراضات أصلا مو ينهى هذا شو اسمه المحصل الجامعي، مو ينهى أصلا مثل هالإشكالية هذا أنه متى صارت الغلبة ومتى صارت صدور الرواية. الرواية احنا نقصد روايات نحن اللي صدر عن أهل البيت لا تعني هذا، أو حتى روايات الواردة على النبي صلى الله عليه وآله، هذا يحتاج لبحث تاريخي دقيق، يحتاج إلى متخصصين في علم التاريخ. أنا أعتقد متخصصين في علم التاريخ يعني شنو؟ يعني في علم الرجال، أن الكتاب الفلاني صحيح أو مصحيح، متى صدر، كيف صدر، كيف جميع، ما أدري شنو وكذا، طريق إلى الرجال أن هذا نوثقه ما نوثقه ما أعرف شنو، هذا موجود عندنا. أما في مثل هالنقاط بحوث الرتب ما موجود. فعلى كل حال الآن سينشعل البحث عندنا هنا، لا بد أن ننظر في هالنتيجة التي قالها، هل نقبلها كثمرة للخلاف أولا لولا قبل أن نروح للأدلة المثبتين والنافين. هو قال أن ثمرة الخلاف بين الوضع التعييني والتعيني إذا صدر في لسان الشارع، لا أهل الشرع، في لسان الشارع رواية، اتأملوا فيها هذا، صدر في لسان الشارع رواية مجردة عن القرائن. أما الذين قالوا بالوضع التعييني ولكم مجردة عن القرائن، لهم مجردة عن القرائن ما يعنينا، نحن نعلم عن اللغة الخاصين. الذين قالوا أنها، الذين قالوا بالوضع التعيني قالوا نحمل على المعنى اللغوي. ليش؟ لأنه الشارع استخدمها استخدام مجازي وغلبت على لسان أهل الشارع، استخدم استخدام مجازي يعني استعمال القرائن، مدام ما في قرائن خلاص نحمل على المعنى اللغوي الأعم من اللغة والعرف. الآن احنا سنقف هنا، هل هذه الثمرة نقبلها لو ما نقبلها؟ الكلام اللي قال ان هذه ثمرة الخلاف بين القائلين بالحقيقة الشرعية والنافين الحقيقة الشرعية، هل هذه ثمرة الخلاف لولا هذا؟ حاجة نبحث بعدين، رايحين نبحث أدلة المثبتين والنافين الذين قالوا بأنه الوضع التعييني شنو أدلتهم، الذين قالوا بأن الوضع التعييني شنو أدلتهم. طيب في نقاش هو قرينة لفظية، قرينة مقالية، أو قرينة مقامية، أي نوع من أنواع القرائن؟ أي نوع؟ شغل قرينة لغوية، أي نوع من أنواع القرائن التي تدلل على أنه مقصود بالصلاة هنا كذا؟ كما لو، كما لو قلتوا قرينة عرفية نعم، كما لو صدرت الرواية في البصرة مثلا، الإمام كان في البصرة وهناك صدرت الرواية متعارف عند أهل البصرة أن لفظ الصلاة تعني الأجزاء والشرائع، عرف كامل عندهم والإمام يعلم عن هذا العرف. إذا قال الصلاة الإمام وهو مطلع على هذا العرف كان ذلك قرين على أنه يريد الأجزاء والشرائع، أي قرين العرف أثر قرين عرفية. المهم في قرينة وفي قرينة، القرينة بعض الأحيان يقول مثلا قلت أقيم الصلاة، مثلا لما قال أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، يوم قسمت لها أقسام، ها هذا يمكن يكون قرينة معينة يدل على شيء وما إلى ذلك. لسان الشارع، لسان الشارع كل الآن لسان أهل الشارع خالصين. ليش قلنا ليش؟ لأن وردت لسان أهل الشارع الآن خلاص صارت غلبة، صارت غلبة. قلنا بالحقيقة الشرعية، لو ما قلنا بالحقيقة الشرعية صار غير، مدام لك مدام وردت. طبعا أكو عندنا كلام أنه بعض المسائل قد لا تكون حقائق شرعية بس تكون حقائق متشرعية، هذا موجود هذا، وهذا نمر عليه بعدين، لا احنا راح نمر عليه. بالنسبة للرسول مثلا لفظ الصلاة لا بد كل مرة يتنمع صلاة يعني الاستخدام بناء على القول الثاني ده. سؤالكم بعطيت مجال استعاد بناء على القول الأول ما يحتاج خلاص استخدمه ما استخدمه مشكلة. النافين للحقيقة الشرعية إهني بناء على هذا القول يعني بالغلب يعني إيه لا بد الرسول كل حياة ثلاثة مثل قرينة يعني مقابل هذا اللفظ. قد يكون الأكثر من الاستخدام هو نفس قرينة ما يحتاج إلى قرائن بعدين، يعني مثلا المرة الأولى قام قرينة، الثانية الثالثة الرابعة الخامسة 20 30 شافوا ما يستخدم إلا في هالمجال خلاص، ثلاث أربع سنين ما يستخدم إلا في هالمجال، من السنة الخامسة وانت صاعد ما نحتاج إلى قرائن بعد خلاص. ليش؟ لأن استخدام النبي دليل على هو ناقص الاستخدام، يعني الإكثار من الاستخدام هو بذات قرينة. بس لا يختصر لنا رواية بدون قرين ما عليه. لا ما قبلها كان قرينة. إذا بدون قرينة تتكلمون تون الآن أستاذ، هذا معناه صارت غلبة. وإحنا هنا بحثنا هنا أنه هذا الرواية صدرت قبل ما تصير غلبة لو بعد ما صارت غلبة. مثل لفظ المؤمن له، لفظ المؤمن له إجا في لسان الإمام العسكري متأخرة جدا الرواية، بس خلاص صالت من زمان على عهد الإمام باقي شنك غلبة وبعد على عهد الإمام الصائل العسكري. أصلا ما جابها مجرد، جابها مجرد عن القرائن. قال المؤمن من أهل الجنة سكت، مجرد عن القرائن جاب. حاليا لو كانت ألفاظ جديدة متعارف عليها أهل العلم والمتشرع، هل تصبح حقيقة شرعية إذا دلت على شيء معين؟ لا، إذا لا تصبح حقيقة متشرعية مو حقيقة شرعية. مثلا كلمة غسل، ها؟ الغسل إيه؟ ماذا تعني في ذاك الزمن وهذا الزمن؟ تعارف الناس على الغسل الغسل الغسل، فهذا الغسل المقصود فيه الغسل. إيه؟ لو جزي ما قال الإنسان فقال في رواية في ذاك الزمن شو نحن عليه يعني هذا الكلام، هذا الكلام احنا واصل الكلام قلنا قلنا انه الغسل تعني التنظيف بالمعنى اللغوي التنظيف، بس الشارع المقدس اجا قال فاغتسلوا فاغتسلوا هل فاغتسلوا يعني اصبحوا معنى نظفوا، بس بعدين لا فهمنا من الشارع انها تعني شيء معين. زين يستخدم النبي كان يستخدم الاغتسال بمعنى التنظف ايضا، بس في مجال معين ما يستخدمه الا بمعنى معين اخر. مثلا اذا امرأة حاضت قال يغتسل، اذا رجل اجنب قال يغتسل، كان اي قرينة تعتبر اي قرينة اي قرينة. فاذا بعدين في زمن الامام الهادي قال اغتسل خلاص انتهينا، بس صارت غلبة يعني. كلام الى لفظ عندنا ما صار في غلبة. يعني سؤال كان عن غلبة، هل من اللازم ان تكون غلبة يعني بعد مرور سنوات؟ لا مثلا انت دائما تذكر احد الدار تروح للامام الهادي امام العسكري اذا مر مر الامام الصادق للتمثيل. لا مو ضروري يعني قد تكون غلبة في زمن النبي بس لا بد ان نتحقق من الغلبة. لفظ الصلاة يمكن القول ان لفظ الصلاة كان غالب في زمن النبي بلا كلام، في الزمن الاول ايضا الزمن المتقدم يعني هو الزمن المتأخر. صلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين.